أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. سائل يسأل يقول: نويت الحج مفردا مع جمع طواف الإفاضة وتأخيره إلى طواف الوداع، فهل يكون التحلل الأصغر بعد الرجم والحلق؟ إيه نعم، إذا رميت الجمرة يوم النحر يوم العيد وحلقت، فباتفاق أهل العلم تكون قد تحللت، تلبس ثيابك وتتطيب وتأخذ من أظفارك ومن شعرك، لكن احذر أن تتعرض للحيتك. بعض إخوان الحجاج هداهم الله يتساهلون في هذا، فتجده من أول ما يتحلل إذا كان مبتلى بحلق اللحية يبادر، وهذه والله انتكاسة. أين الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وفر لحيتك، أرخي لحيتك، أبوك لو أمرك بها ما استساغ لك أن تعصيه، أو صاحبك الذي يعز عليك، أو أميرك أو مديرك، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمر عن الله جل جلاله وبلسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا إخوان، كيف تبدأ عند الإحرام بحلقها وتنتهي بحلقها؟ عدت إلى عادتك واستأسرتك هذه العادات. فأوصي إخواني أن يتقوا الله ويعزموا على أن يلتزموا بأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يخافوا في الله لومة لائم. ثم أما التحلل الأكبر فهذا بعد طواف الإفاضة، والمقصود الذي هو إتيان النساء، فإذا كانت معه زوجته فلا يقربها حتى يطوف طواف الإفاضة، وهي كذلك لا تمكنه من نفسها. ولا حرج أن يؤخر طواف الإفاضة ويكتفي به عن طواف الوداع، لكن لابد أن ينويه طواف الإفاضة، يستحضر هذه النية. ولو لم يستحضر طواف الوداع لا حرج، لأن إذا طاف طواف الإفاضة في آخر وأراد يمشي فهذا يصدق عليه كذلك أنه طواف وداع، وإحضار النية حسن في كون طواف الوداع أيضا. نعم، ولو سعى بعد طواف الإفاضة لا يعكر عليه، بل هو يكفي عن طواف الوداع. يقول السائل: ما طلب منه والده أن يحج عن جده المتوفى، وافق على ذلك الطلب وكان في نيته أن يحج بلا مبلغ، وبعد أيام أخبره أحد إخوانه بأن والده سوف يعطيه أجرة، فهل يجوز له الأخذ الأجرة؟ لا حرج، ما دام المسألة بين الوالد وولده، وخاصة أن الولد يعني كان يريد أن يحج من ماله، فكأن والده أراد أن يشاركه في الأجر ويشاركه في شيء من المبلغ، وليس بينهما مشارطة، فلا حرج في هذه الحالة. يقول: إن له زوجة وله منها 5 أبناء، وهي الآن تاركة المنزل عند أهلها، وتقول أنها تكرهه ولا تريد العيش معه. ويقول إنها تكرهه ولا تريد العيش معه، يرجو منكم ومن الحاضرين الدعاء له بالهداية والعودة، الدعاء لها بالهداية والعودة لمنزلها، جزاكم الله خيرا. على كل حال، نحن ننصح الإخوان أن الداعي يدعو بنفسه، الله سبحانه وتعالى ليس بينه وبين عباده حجاب ولا أبواب ولا شيء، إنما ترفع يديك بين يدي الله سبحانه وتعالى، لكن من قلب صادق، وكفين نظيفتين غير ملوثتين بالمعاصي، بالربا أو الغش أو أكل أموال الناس بالباطل أو التلبس بالمعاصي، فثق أنك إذا رفعت يديك كما جاء في الحديث إن الله سبحانه وتعالى حيي كريم، لا يرد إذا مد العبد أو رفع يديه لا يردهما صفرا، فادعو الله أنت. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب هو قريب جل جلاله، يسمعنا، يسمع أصواتنا وكلامنا ويعرف حاجاتنا في نفوسنا، فما له داعي تتوسل الناس وتتسول ادعو لي، ادعو الله أنت الكريم الحليم السميع البصير جل جلاله. ومع ذلك نسأل الله أن يصلح حالكما وأن يجمع بينكما في خير، لكن أيضا أن تفقد حالك، قد تكون هذه المرأة تكرهك لشيء من الظلم لحق بها من قبلك، فانظر إن كنت ظلمتها في شيء فاتق الله وارفع عنها الظلم، وإن أصرت فاستخر الله واعرض عليها إن كانت امرأة عاقلة أو على ولي أمرها، إن كانت تريد الطلاق فلا ينبغي لك أن تمسكها على هذه الحال وهي تكرهك، لكن أولا حاول معها عظها وانصحها. وقبل هذا كله مثل ما قلت، إذ كنت قد قصرت في شيء من حقوقها فاتق الله في ذلك. يقول: هل يجوز لي أن أحج عن والدتي التي توفيت ولم تحج؟ نعم، إذا كنت حججت عن نفسك فلا حرج أن تحج عن والدتك. يقول: هل فرض علي أن أحجج زوجتي؟ هذا من العشرة بالمعروف، أن يعني تقوم بتيسير الحج لزوجتك، إما أن ترافقها أو تدفع لها النفقة إذا مثل كان هناك محرم لها من أخ أو ابنها كبير يحج معها أو أخوها أو أبوها أو عمها، أو لكن لا بد يكون محرم، وإن تيسر أن ترافقها فهذا من المعاشرة بالمعروف ومن حسن الخلق. وإن لم يكن يعني الفقهاء بعضهم يقول لا يلزم الزوج أن يحج بزوجته، لكن من حسن المعاشرة والعشرة والألفة أنك تيسر لها الحج وتعينها عليه. يقول: هل للإخوان إرث مع وجود الأبناء، أبناء المتوفي؟ لا، الأبناء يحجبون أعمامهم بالإجماع، وحتى يعني الأخ أو أبناء الإبن يعني كذلك يكونون محجوبون وليس لهم نصيب أبيهم الذي توفي قبل جدهم، فالأبناء يحجبون إخوان الميت ولا يرثون إلا إذا كان هناك وصية، إذا وصى لهم بالثلث فما دون فهذا شيء آخر. كله نعم، المقصود الذكور، المقصود الذكور، الأبناء الذكور. يقول: امرأة جاءت من مصر لأداء العمرة في رمضان ولم تحرم حتى أتت إلى مكة، ثم أخذها ابنها وأحرمت من السيل، هل عليها شيء؟ ما دام خرجوا إلى الميقات أصلا، إن كان مجيئها وخروجها من مصر من أجل العمرة فقد قصرت، كان ينبغي أن تحرم قبل أن تدخل مكة من الميقات، إن كانت عن طريق البر أو البحر أو الجو يعني تعرف حدود الميقات، فقبل أن تصل الميقات تحرم. أما وقد خرج بها ولدها إلى السيل وهو ميقات أهل نجد فلا حرج عليها في هذه الحالة. نعم نعم، قد يكون رئيس البعثة قصد تحرمون من الفندق، أي تلبسون الإزار والرداء وتغتسلون، فهذا لا حرج، بل من أهل العلم من يقول أفضل أنك في المدينة في بيتك في منزلك في الفندق تتهيأ للإحرام وتغتسل وتتجرد من ملابسك وتلبس الرداء والإزار، وإذا مررت بالميقات كل ما في الأمر تلبي وتمشي، وإن نزلت بالميقات وصليت ركعتين في المسجد فلا حرج، وإن وصلت السير ونويت وتكلمت بالتلبية عند محاذاة الميقات فهذا أيضا لا حرج فيه. قل: هل للسحر أثر يؤثر على كل مسلم في إيمانه؟ الله أعلم، السحر لا شك له أثر، نسأل الله السلامة والعافية، قد يؤثر في جسم الإنسان، قد يؤثر في عقله، قد يؤثر في مزاجه بحسب يعني قوة هذا السحر وضعفه، وأيضا بحسب حال المسحور وقوة إيمانه وضعف إيمانه. يقول: نحن من الباكستان، وفي الباكستان اختلاف كثير في مسألة الصوم والعيد، فبعضهم يقولون يصح صومنا بصوم المملكة، وبعضهم يقولون لا يصح صومنا، فنريد منكم جوابا كافيا شافيا. لا يمكن في مثل هذا الموقف الجواب بهذه الصفة، لكن نقول يعني مثل بلاد الباكستان وبلاد كثير من المسلمين فيها ما إن شاء الله من أهل العلم والفتوى، والذين نحسبهم إن شاء الله حريصون على تحري الحق والصواب، فينبغي يعني الرجوع إلى أهل العلم في ذلك البلد والتعاون على البر والتقوى وتحقيق السنة بالاجتهاد في رؤية الهلال. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ليس معقول بلاد فيها عشرات الملايين وتمتد مساحات كثيرة أن يتعذر رؤية الهلال عندها، فإذا اجتهد ولي الأمر المسؤول في القضاء والإفتاء في هذه البلاد وغيرها من بلاد المسلمين وتطلعوا إلى الهلال فلم يروه فمعذورون. لكن إن رؤي في بلد مجاور يطمئنون إلى صحة رؤيتهم، وخاصة من بعدهم من جهة المغرب مثل المملكة، فإذا قالوا نستأنس برؤيتهم ونأخذ بها فالصحيح أنه يجوز. وكذلك أي بلد من بلاد المسلمين إذا أرادوا أن يعملوا برؤية بلد آخر، رؤية ليس الحساب الفلكي بل بالرؤية، فالصحيح أن الرؤية إذا تحققت في بلد من بلاد المسلمين بالضوابط الشرعية أنه ينبغي على المسلمين جميعا أن يصوم، لأنه لا يمكن أن يكون المسلمون أحدهم يصوم يوم العيد وأحدهم يفطر، وقد ورد النهي عن صوم العيد، وعيدنا واحد، الأضحى يوم تضحون، وما يدل على أن هذه الأمة ينبغي في هذه الأشياء الشعائر أن تكون كلمتها واحدة. وهذا لا شك مسؤولية أهل العلم هداهم الله والأمراء والحكام تعاونوا على تحقيق هذا الأمر ونبذ الخلافات. نعم أحسن الله إليكم. يقول رجل سوف يحج مفردا، فإذا ذهب مكة قبلها فهل يذهب قبل اليوم الثامن، فهل يذهب دون إحرام ثم يحرم من المدينة، ماذا يفعل وهو من أهل المدينة؟ بل يحرم من المدينة إذا كان ينوي الإفراد وهو من أهل المدينة، مثلا لا يتجاوز الميقات ذو الحليفة أبيار علي إلا محرما، ويلبي بالحج لبيك اللهم حج، ويبقى على إحراماته إلى أن تنتهي أعمال الحج. فإذا دخل مكة إن أحب أن يطوف طواف القدوم، والصحيح أنه ليس واجب عليه، فله ذلك، وإن سعى بعده فهذا السعي يكفي عن السعي يوم النحر مع طواف الإفاضة، وإن أخر السعي إلى أن يأتي به مع طواف الإفاضة فله ذلك، وإن لم يأتي بطواف القدوم ضاق به الوقت مثل أو انشغل بأمر ما فلا يلزمه طواف القدوم، لكن يبقى على إحراماته. يقول أنهم مقيمون في مكة منذ رمضان، فهل ينوون متمتعين ثم يتحللون من العمرة وينتظروا إلى يوم الثامن؟ وإذا كان يجوز فكيف يفعل ذلك، وما هو الأفضل لهم حيث أنهم من مصر وما جاءوا إلا للحج؟ ما دام أنهم كانوا في مكة فالعمرة التي أتوا بها أول أمر، ما دام خرجوا من مكة وأتوا إلى المدينة على ما يفهم من سؤال الأخ، فقد انقطع تمتعهم عند بعض أهل العلم، فلا بد لهم من عمرة أخرى يدخلون بها مكة ثم يتحللون منها ويحرمون بالحج يوم الثامن ويكونون متمتعين في هذه الحال. يقول أن بعض الحجاج هداهم الله يأخذون محارم ليس محارمهم، أو يحجون يحججون من ليس من محارمهم، ويقولون ويسجلون أنهم محارمهم، فهل هذا الحج صحيح؟ هذا خطأ، وهذا نوع من التزوير والتدليس، فكيف يأتي إنسان لأداء هذه المناسك العظيمة وهو لا زال الشيطان يسول له هذه الأشياء والتصرفات؟ هذا نوع من شهادة الزور، كونه يدعي أن هذه المرأة زوجته أو أخته أو أمه. وقد سمعنا أن بعض ضعاف النفوس قد يعقد عقدا صوريا على المرأة، وقد تكون ذات زوج من الجهل ويعقد عليها من أجل أن يحججها، وإن والله هذا لمدخل للشيطان، مدخل خطير جدا. الله سبحانه وتعالى ما كلفنا إلا ما في حدود طاقتنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذه المرأة من الذي دفعها إلى أن تأتي وتحج؟ تبقى في بلدها في بيتها إلى أن يسر الله لها محرما بدون منه من أخ من أب من زوج من ابن من عم من خال من يكون. أما أن تأتي مع أجنبي عنها فهذا والله يخشى عليهما، ويخشى أن الحج لا يقبل في هذه الحالة لتلبسهما بهذه المعصية وهو كونها ليس معها محرم. وقد جاء في الحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها، أبوها أخوها زوجها كما جاء في الحديث. ثم لابد من خلوة، لابد أن تختلي بهذا الرجل الأجنبي أو من معه من الأجانب، فننصح الأخوات أن يتقين الله، وننصح إخوانا كذلك أن يتقوا الله، ولا يتركوا الشيطان أن يوسوس لهم بهذه الأشياء ويغريهم بهذه الأمور. نعم ولو كان ما مسألة النساء حساسة، وإن كان بعض أهل العلم عفى الله عنا وعنهم بعضهم يعني تساهل في هذا، وإذا كانت مع جماعة من النساء، لكن كما قال الخطابي أو ابن المنذر من أئمة السلف يقول ينتقد أقرانه من أهل العلم، يقول تركوا الحديث وكل واحد صار يقول بقول. الحديث نص لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إلا ومعها ذو محرم منها، فبعض أهل العلم قال إذا كانت مع جماعة من النساء لا حرج، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هكذا وأنت تقول هكذا، لا ينبغي التساهل في هذا. ثم هذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى، ما دام خفف عنها تقوم بصلاتها بصومها بزكاتها بشؤون بيتها، أليست تريد الأجر والثواب؟ فلها فرص من الأجر والثواب كثيرة وهي في بيتها وفي بلدها. ولو كان لأنها هذا السفر عرضة لما يكون من مشاكل، ثم لا ينتهي بمسألة من المطار إلى المطار، فهي من المطار في أثناء المشاعر غادية الرائحة، حتى ولو كان يعني حتى في أثناء يعني الطيران الطائرة قد تغير مسارها، قد يعرض الالتزام بحديث الرسول عليه السلام ومن يتق الله يجعل له مخرجا. معنى اليوم التعبير عن السفر لأنه ورد مطلقا وورد مقيد، فأهل العلم حملوا الحديث على يعني وقائع معينة، فالرسول صلى الله عليه وسلم كل يخبره بحاله والمقصود السفر، فإذا كان سفرا مهما كان قصيرا أو طويلا في المسافة أو بالزمن فإنه لا ينبغي لها أن تسافر إلا مع ذي محرم منها. أحسن الله إليكم، يقول إنه حاج ولا يستطيع أن يضحي، فما ذلك؟ يعني قصده الهدي أو الأضحية في بلده؟ كاتب الأضحية يا شيخ، يقصد الهدي. الهدي إذا كان لا يستطيع الهدي هو بين أمور، إما أن يفرد الحج ويترك العمرة إلى أن ييسر الله له ذلك فيما بعد، أو يكون متمتع أو قارن وبدل من الهدي ما دام تعذر عليه يصوم 3 أيام كما أمر الله سبحانه وتعالى، 3 أيام يصومها بالحج وسبعة أيام إذا رجع إلى بلده يصومها. لا، إذا كان معه ثمن الهدي ويشتري هدايا ويترك الهدي فهذا ما ينبغي الحقيقة. وسمعنا من بعض الإخوان يتساهلون في هذا، يقول أنا المبلغ الذي معي أريد أشتري بهدايا، وبعضهم يقول إننا نحرج ويعني أهلنا وجيراننا وأهل البلد يشرهون علينا إذا أتينا ما معنا هدايا، فأقول ما ينبغي المبالغة في هذا. أنت ممكن يعني تقسم المبلغ وتأخذ شيء هدايا رمزية بما تيسر دفعا لهذا الحرج، لكن أن تجعل المبلغ كله في الهدايا وتترك الهدي فهذا لا ينبغي الحقيقة. إيه نعم، يعني كونه يدفع للشركة، يدفع المبلغ للشركة والشركة تتولى هذا الأمر لا حرج، وإن كان الأولى بالإنسان أن يقوم بهذا بنفسه، مع أن في صعوبة، لا شك في صعوبة على كثير من الناس. أحسن الله إليكم، يقول إذا أحرمت لعمرة فقط من الميقات وأديت مناسكها وتمتعت في أشهر الحج وبعد رجعت إلى الميقات وأحرمت حجا، هل سقط علي دم التمتع؟ نعم، في هذه الحالة يسقط عنك دم التمتع ما دمت رجعت إلى الميقات وأحرمت بالحج مرة ثانية، فلا تعتبر متمتعا. بس إنه ينوي مفرد يا شيخ. نعم، ينوي مفرد. ما يقصد أنه متمتع. كيف أعد سؤاله؟ يقول وتمتعت وأديت نسكها وتمتعت في أشهر الحج. نعم، أكمل سؤالك. وبعد رجعت إلى الميقات وأحرمت حجا، ما دام أحرم حج خلاص بس ما أحرم بالحج. إذا أحرم بالحج يعني لبث في مكة مثلا شهر ونص من شوال إلى قرب الحج، ثم خرج من مكة وأتى المدينة أو إلى الطائف أو ما إلى ذلك، ثم رجع وفي الميقات قال لبيك اللهم حج، فيعتبر مفردا ولا هدي عليه. أحسن الله إليكم، يقول السائل أنه لديه خصومة هو وأخيه، وعندما قدم إلى الحج قبلها ذهب إلى منزل أخاه وحاول أخيه وصالحه ولكنه رفض ذلك الصلح، فما ذلك؟ إذا كنت فعلت هذا واجتهدت في المصالحة مع أخيك، لكن مصالحة بصدق، إن كنت ظلمته تنصفه من نفسك. أما إذا كنت عرضت عليه المصالحة وأنت لازلت مثلا مصر على ظلمه بشيء هضمته منه أو ما إلى ذلك، فهذه مصالحة شكلية ما لست جادا فيها. أما إذا كنت جاد وأعطيته حقه الذي يدعيه، أو يعني أبديت له الاستعداد لكل ما يدعي عليك إن كان يعني محقا فيه، فالإثم عليه هو، الإثم عليه هو في هذه الحالة، وأنت لا إثم عليك ما دمت يعني مشيت إليه وعرضت عليها المصالحة وترك الخصومة والإنصاف من نفسك، فيبقى عليه الإثم وأنت إن شاء الله لا إثم عليك، ونسأل الله أن يصلح بينكما. يقول: هل طواف الإفاضة مع السعي؟ وهل إذا تأخر السعي علي إثم؟ نعم، الأصل أن السعي يلي الطواف، طواف الإفاضة أو طواف العمرة السعي يليها، لكن إذا كان الإنسان متعب فلا حرج، لو طاف في الصباح وأخر السعي إلى بعد العصر وفي الليل فلا حرج عليه، أو طاف في الليل وفي الصباح سعى، فذكر أهل العلم أنه لا حرج عليه في هذه الحالة. يقول: ما حكم سلام إلى رسول الله بالمراسلة مع الحاج يقصده وكذا؟ نعم، هذا يعني نسمع بعض الإخوان أن من إخوانهم من يوصيهم ويحملهم السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يكن معهودا في السلف رضي الله عنهم، لأن الرسول عليه السلام من كرم الله إكرام الله له أن الله يسر السلام عليه والصلاة في كل مكان في كل حال، تصلي وتسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وأنت في أقصى المشرق أو أقصى المغرب، والملائكة أفضل من بني آدم، هم الذين يحملون السلام إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا داعي أن تقول لفلان سلم لي على الرسول عليه السلام، بل إذا قلتها مخلصا صادقا فالله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث وكل بها ملك ينقلها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول: هل يكفي حجي إلى والدتي وهي كبيرة السن؟ إذا كنت حججت عن نفسك ووالدتك لا تستطيع بحال أن تحج بنفسها فلا حرج. يقول: هل على السيارة زكاة إذا كان عليها دين؟ السيارة لا، إذا كنت تستعملها لأمورك الشخصية أو تؤجرها تتاجر فيها بنقل أو نقل بضائع أو أشخاص فلا زكاة عليها هي نفسها، لكن الزكاة على ما تجمعه من مال، تجمع وتدخر من الأجرة إذا اجتمعت وحال عليها الحول تزكيها. يقول: ما حكم أخذ تراب أو غيره من المدينة والذهاب به إلى بلاد أخرى بقصد التبرك؟ هذه من البدع ومن الذي ما ورد ما يدل عليه، فهذا يعني أمور محدثة، التبرك بتراب المدينة أو تراب مكة وأخذه، بل الحرم ورد النهي أن الإنسان يخرج منه شيء. يا إخوان لو كتبتم الأسئلة أسرع وأنفع لما تكتب لقد تكون موجودة، اكتبوها. سؤال يا شيخ: الأخذ التراب مكسور ممكن تحت الحرم ولا لازم يدخل حزام؟ عندنا نضلة مكسورة الدكتور قبل لازم يكون موجود، يعني ينفع تحت الحرم ولا لازم يدخل ولا يدفع عنه دي ولا. والله ما أدري الآن، بعد الصلاة أشوف. فأحد الإخوان ينبه بالنسبة للهدي، يقول لاحظ أن بعض الإخوان إذا ذبحوا الهدي يترك عند الجزار، والجزار يعني يزعم أنه سوف يقوم بتوزيعه، لكنه بعد أن ينصرف صاحبه إن تمكن من بيعه باعه وإلا فرمه، هذا ما يصلح. أول شيء ينبغي أن تأخذ منه ولو شيء قليل، لأن الله سبحانه وتعالى يعني قال في شأن الهدي فكلوا منها، فبعض أهل العلم جعل هذا الأمر متحتم وأنه ينبغي أن تأكل منها، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، وإن لم تأكل منها تحرص على أنها يستفاد منها. فكان هذا الإنسان يقول يلتزم بتوزيعها أو ما إلى ذلك، ثم إذا انصرفت إن باعها باعها أو وزعها أو أملها ورماها فهذا إهمال منك. ينبغي أن تلبث حتى تطمئن أن الفقراء أتوا وأخذوها. وإن تيسر لك تأخذ شيء، وإن تقول الأخذ صعب الآن والمخيمات ملتزمة بالأطعمة ولا أتمكن من الاستفادة منه فلا حرج، لكن تطمئن إلى أنها تؤخذ من قبل الفقراء والمساكين. وأيضا يلاحظ عند الحلق، يقول يعني كثير من الحجاج يحلقون حلقا ليس مستوفيا كما أمر الرسول عليه السلام، يأخذ شعيرات من هنا ومن هنا، وإذا قيل له قال الناس كلهم يفعلون هذا. سبحان الله، الناس مصدر تشريع، كثير من الناس جهلة ما يعرفون الحكم. فينبغي لك أن تحرص على الحلق، لأنه عليه السلام دعا للمحلقين ثلاثا، اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين، مع أنهم يقول يا رسول الله والمقصرين، فيقول المحلقين، حتى كان في الثالثة أو الرابعة قال والمقصرين. ثم التقصير ينبغي أن يكون تعميما للشعر، ما يقتصر على شعيرات من هنا ومن هنا. وإن كان بعض أهل العلم رحمهم الله يعني أفتوا بهذا، فلا ينبغي لك أن تتساهل وتبخل بشعرات تأتيها متقربا إلى الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة. نعم. يقول من انتقض وضوءه أثناء الطواف هل يبني أم يستأنف؟ بل يبني على ما سبق، إذا طاف شوطين ثلاثة ثم يعني إما انتقض وضوءه أو شعر أنه بحاجة إلى أن يذهب لقضاء حاجته فيذهب، فإذا أتى من حيث وقف يكمل الشوطين الباقية أو الثلاثة والأربعة، لكن ما يتشاغل بشيء على ما جاء في الحديث، ما يتشاغل يذهب للسوق أو البيت، إنما هو يذهب يقضي حاجته ويتوضأ ويعود مباشرة إلى المطاف. يقول أن امرأة أحرمت وبعد العمرة بعدما فرغت من العمرة من الطواف والسعي ولم تقص، فمضى عليها يوم وليلة فغطت وجهها، ثم بعد هذه المدة قصرت، فهل عليها شيء؟ ما دام ما حصل منها إلا مجرد أنها غطت وجهها فلا حرج عليها، إذا لم تأتي بمحظورات أخرى فلو تأخر تقصيرها لشعرها يوم أو يوم وليلة ثم أتت به فلا حرج عليها. أحد الأخوان يذكر بكثرة الصلاة والسلام على رسول الله في هذه الليلة. إيه نعم، مثل ما ذكر الأخ، يعني هذه الليلة كما قال عليه السلام أكثر علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي، فنقول اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فينبغي أن نستكثر من الصلاة ليلة الجمعة ويوم الجمعة. يقول ما حكم الذهاب إلى القبور التي يزعمون أنها لبعض الصالحين والتبرك بها ودعاؤهم والاستغاثة بهم؟ هذا أمر لا يجوز، إنما القبور تزار للعبرة وأن يستغفر لهم ويدعى لهم. كنت نهيتكم عن زيارة القبور كما قال السلام فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فزيارة القبور الشرعية أن تزور القبور، وإن كانت قبور علماء أو عباد أو أولياء، مهما كانوا قبور الصحابة رضي الله عنهم تزورها وتترضى عليهم، اللهم ارضى عنهم، اللهم اجزهم عنا خيرا، وتستغفر لهم وتترحم عليهم. أما أن يزور القبور يتوسل بأربابها وأصحابها، هم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، هم بحاجة إلى دعوة تدعوه، تقول اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم نور لهم في قبورهم إن كانوا من الصالحين، فكيف تعكس الحال وتلتمس تدعوهم؟ هذا قد يكون شرك إذا كنت تصرف الدعاء إلى غير الله سبحانه وتعالى. فالدعاء كما جاء في الحديث الدعاء هو العبادة، فكونك تدعو أصحاب القبور أو تستغيث بهم أو تنزل حاجاتك بهم هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، هذا معارض لتحقيق التوحيد. كذلك هذه من البدع، ما كان السلف رضي الله عنهم يعملون هذا الشيء، هذا أمر أحدث في العالم الإسلامي، قراءة القرآن عند القبور إما تطوعا أو بأجرة، كل هذا لا يجوز، إنما يدعى لهم ويستغفر لهم. يقول ما حكم البضائع التي تباع بدون أخذ الدولة حقها في الرسوم علما أنها تخرج إلى دول إسلامية مجاورة؟ لا حرج، لأن أصل الرسوم هذه من المكوسة المنهي عنها الأصل ومحرمة، لا يجوز للدولة أن تفرض رسوم أو جمارك على البضائع إلا إذا كان بهدف صادق حماية للمنتج المحلي، وإذا كان هذا هدف الدولة وأن هذه البضائع موجود مثلها أو أمثل منها في البلد من مزروعات أو مصنوعات أو ما إلى ذلك، فلا يجوز للدولة، فيحق للدولة أن تضع يعني رسوم لمحاربة البضائع الأجنبية خاصة إذا كانت من بلاد كافرة. أما البلاد الإسلامية المفترض أن يتعاونوا ويكون عندهم من التبادل التجاري وتبادل البضائع ويكمل بعضهم بعضا بدون ما يأخذوا الرسوم على هذا، ما يجوز أن تأخذ. فلكن إذا كانت من بلاد كافرة وهذه الدولة عليها أناس مؤتمنون وصادقون في تحرير اقتصاد الدولة، وهذا شيء طيب ويشكرون عليه. أما إذا كانت المسألة تلاعب وتذهب هذه إلى جيوب المنتفعين من الخونة ممن يتولون مسؤوليات في بعض الدول